الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله أخانا الشيخ المبارك أبا بلال خير الجزاء على سعة صدره وحسن خلقه وإكرام ضيفه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. إخواني في الله، كما سمعتم أننا على سفر، وإنما مثل هذا المجلس لا يرغب عنه بل الرغبة فيه. وقد تواصلت بأخينا المبارك الشيخ أبي بلال على أن يأذن لنا في المضي، إلا أنه لكرمه أبى إلا أن نمر عليكم. وأنا خارج من مكة حرسها الله وبلاد المسلمين، وقد التقينا بشيخنا الكريم أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وهو يسلم على الجميع ويسأل ويستفسر عن حال إخوانه وحال الدعوة، فبشر بخير وسمع الخير، والحمد لله رب العالمين. ثم إننا جاءتنا البشارة ونحن في سفرنا هذا بأنه قد تم افتتاح هذه التوسعة لأخواننا في دار الحديث السلفية بالحامي، ففرحنا لما أحباه الله عز وجل من فضل، ولما في سعة المكان من راحة البال وحصول الاطمئنان. وكلمتنا في هذه العجالة على هذه النعمة، نعمة المساجد التي هي بيوت الله وأحب البلاد إلى الله، والتي تعمر من عباد الله المؤمنين المتقين، لا سيما العمارة المعنوية. أما الحسية فقد وجد أن بعض الكفار أو بعض المخالفين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ربما يبني مثل هذه المساجد وأكبر، وربما بالغ في تطريزها وتزويقها وتشييدها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. والذي نتكلم عنه في هذه العجالة ما يتعلق بالبناء المعنوي، فإن المساجد وإن كان المقصد من بنائها العظيم الاجتماع في الصلوات الخمس، وقد وعد الله من بناها بأجر عظيم كما في حديث أم عثمان رضي الله عنه في الصحيحين: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث جابر خارج الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. إلا أن المساجد لها مقاصد أخر، ومنها ما تضمنه حديث أنس بن مالك عند مسلم لما بال الأعرابي في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وليس المراد بالذكر هنا الذكر المجرد من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، فهذا من الذكر، وإلا فإن الذكر أعم من ذلك. حتى روى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه عدة آثار عن السلف، من أن الفقه هو تعلم الحلال والحرام، والذكر يدخل فيه تعلم الحلال والحرام. وسعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: الذكر طاعة الله، فالمساجد بنيت لذكر الله، سواء الذكر المعهود عند الناس من أذكار الصباح والمساء أو أذكار أدوار الصلوات، أو الذكر الذي هو عام ويدخل فيه تحية المسجد وصلاة الضحى والجلوس في مجالس العلم والذكر وحضور الخطب وغير ذلك مما بنيت له المساجد وقراءة القرآن. وليس المراد بالقراءة هنا القراءة المجردة التي ربما تلبس ببعضها كثير من المسلمين، ولكن المراد بقراءة القرآن أيضا حفظ القرآن وتدبر القرآن وتعلم تفسير القرآن، كل ذلك داخل في قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحاب الصفة على ما كانوا عليه في المسجد، فقد جاء في الحديث أن أصحاب الصفة كانوا يعملون بالنهار وينامون في الليل في المسجد، وكانوا يتعلمون القرآن والسنة. وهذا من قراءة القرآن أنهم يتعلمون القرآن والسنة في المساجد. وهذا هو المقصد العظيم مع ما تقدم من شعيرة الصلاة لبناء مثل هذه المساجد. وإنما كانت قوة المسلمين حين كان المسجد لما ذكر، وأما حين جعلت رسالة المسجد في الصلاة فقط فيأتي الإمام ولا يزيد على أن يتوجه إلى القبلة ويصلي بالمأمومين ثم ينصرف ويغلق الباب، ولا يزيد المأمومون على أن يأتوا إلى المسجد لحضور الجماعة من أولها أو من وسطها أو من آخرها ثم يخرج، فحصل الضعف العلمي والضعف العملي، وحصل الفساد العقدي في البعد عن المساجد. بينما مساجد أهل السنة والجماعة ميزها الله على غيرها من المساجد، ما من مسجد في الغالب في قرية أو مدينة أو سهل أو جبل إلا وللذكر وقراءة القرآن فيه محل، يصلون ثم يأتون بدرس مقدم أو بدرس مؤخر، وربما اجتمعوا مع إخوانهم للتفقه في دين الله عز وجل والتتلمذ. إذن هذا الاجتماع الذي يحصل من أهل السنة في هذه المساجد لا سيما من العزاب الذين لا زوجات لهم، أو ممن هجر بلده وأتى إلى هذا المكان أصله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، حتى وإن لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم فإنه لو كان مخالفا للوحي لنزل القرآن بذلك، ما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فالشاهد أن هذا الطريق الذي أنتم عليه طريق سلفي وطريق مرضي، ما علينا إلا أن نسلك ما سلك آباؤنا وأسلافنا وأئمتنا، وأقصد بالآباء هنا الأبوة الدينية، الأبوة العلمية، الأبوة السلفية، فإن المتقدم على خير عظيم في هذا لا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم. والآن أنتم في نعمة عظيمة امتن الله عليكم بسعة بعد ضيق، وبفرج بعد شدة، وبيسر بعد عسر. فمن أعظم ما يقابل به هذا الأمر الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة التزود من الحفظ، التزود من المراجعة، التزود من الأعمال الصالحة. ربما في ذلك المكان الضيق قبله كان أحدهم يقول المسجد في حرارة، المسجد فيه زحام، المسجد فيه كذا، وبحمد الله الآن توسعتم شيئا، مع أني أرى أن هذه التوسعة مثل توسعة دار الحديث بدماج. يعني مرة من المرات جاء بعض المتصدقين وفقه الله وهداه وقال أريد أن أبني توسعة لكم بحيث لا تحتاجون إلى غيرها، فذهب وعمل توسعة كبيرة اللهم بارك. فأول جمعة جمعنا فيهم امتلأ المسجد، وأنتم على هذا أيضا سبحان الله، يعني كأن المسجد لا توسعة فيه، لكن مع ذلك هذا خير من لا شيء، وهذا فضل من الله ومنه. وقد رزقكم الله أيضا بأخينا المبارك الشيخ المحبوب للقلوب والنفوس، ولا يبغضه إلا رجل جاهل بالدعوة أو بجاهل أو جاهل بمقداره، على خير. فاستفيدوا بارك الله فيكم، وأقبلوا إقبالا كليا، فإننا والله بحاجة إلى أن نتفرغ تفرغ تام، لا سيما في هذا الزمان، فإننا نرى حربا شديدة على العقيدة. ولو تأملتم كل المخالفين لهذا الدين لوجدتم أنهم يركزون على باب العقيدة. الآن الرافضة في المناطق الشمالية يبثون العقيدة، ما تركوا مدير ولا موظف ولا مسؤول ولا عامي ولا طالب مدرسة إلا وأعطوهم دورات تثقيفية، دورات تثقيفية لزحزحتهم عن العقيدة السلفية. وهكذا أصحاب الحزبيات في بعد عن العقيدة وزهد في تعلمها وتعليمها. سبحان الله، يمكن أن يقرأ لك كتابا لسيد قطب أو لفتح يكن أو لمحمد قطب أو لحسن البنا أو لسلمان العودة أو لسفر الحوالي أو لهؤلاء، ولكنه لا يستطيع أن يتفرغ لدراسة العقيدة الواسطية، بل ربما رأى أن الدخول فيها من أسباب تفريق الأمة. وهكذا الحرب التي ترونها الصليبية الآن حرب شديدة، لا سيما في باب العقيدة، يريدون أن نصل إلى أن المسلم والنصراني الكافر سواء، مع أنهما لا سواء. وندل المسلمين إلى قراءة آيتين أو ثلاث آيات من كتاب الله في سورة يقرأها الصغار الطلاب قبل كبارهم، ويقرأها العوام قبل أن يطلبوا العلم، ألا وهي في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. هذه الآية ميزت لنا الكفار من عباد الأصنام وعباد عيسى وعباد عزير وغير ذلك من عباد القبور، عباد الطواغيت، ميزتهم على أنهم قسم في الدنيا شر البرية، وفي الآخرة في النار خالدين فيها أبدا. إذا انتهينا، كيف يدعى إلى مساواة النصراني بالمسلم، أو أننا كلنا أصحاب دين سماوي، أو أننا يعني عقيدتنا واحدة كلنا نؤمن بالله؟ لا والله، ما يؤمنون بالله كما كإيمان الموحدين بالله، هم يشركون ويندّدون إلى غير ذلك. ثم تأتي إلى الآية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا في الدنيا، وفي الآخرة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمثل هذه الآيات التي تقرأ من العوام ولا يفهمون معناها، وربما صفقوا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها أحمد الطيب الذي يسمى عندهم بهذا الاسم، والفرنسيس أيضا البابا على أن يجمعنا مع النصارى أخوة إنسانية يريدون بها تضعيف العقيدة الإيمانية، رد عليهم بهاتين الآيتين البينتين الواضحتين المحكمتين التي لا يمكن أن يدخلها النسخ بحال من الأحوال، لأنها خبر عن الله، وخبر الله عز وجل لا يدخله النسخ، وإنما يقابل بالتصديق من المؤمنين وبالتكذيب من الكافرين. فإذن يا أيها الأخوة، هذا المسجد الذي حباكم الله به اقبلوا فيه على العلم، واقبلوا فيه على العمل، واستفيدوا مما أنتم فيه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله.